بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، تحدثنا في الحصة الماضية عن فصاحة الكلمة وشروط تحقق فصاحتها، ونتكلم اليوم عن فصاحة الكلام، وطبعا نتابع ما بعد ذلك إن شاء الله تعالى، لأننا كنا قد قررنا أن الفصاحة عند علماء البلاغة وصف للكلمة وللكلام وللمتكلم، وسنرى أن البلاغة وصف للكلام وللمتكلم. إذن رأينا أن الكلمة توصف بالفصاحة، فيقال كلمة فصيحة ولفظة فصيحة إذا خلت من الأمور الأربعة التي ذكرناها، وهي تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس والكراهة في السمع. فإذا خلت الكلمة من هذه الأوصاف كانت فصيحة، وإذا اقترنت بها هذه الأوصاف أو أحدها لم تكن فصيحة. أما فصاحة الكلام، وقلنا بأن الوحدة الدنيا بالكلام هي الجملة، اسمية كانت أو فعلية، وحدة الكلام هي الجملة. فإذا إذا أردنا للجملة، وهي أقل ما ينطبق عليه الكلام، إذا أردنا أن توصف بالفصاحة، فأيضا يجب أن تتحقق فيها شروط. الجملة اللي هي أدنى ما ينطبق عليه اسم الكلام، إذا أردنا أن توصف بالفصاحة فهنالك شروط في ذلك. وأول هذه الشروط الخلو من تنافر الكلمات، من تنافر الكلمات، لأن الكلام الذي أقله الجملة هو مركب من كلمات، كما أن الكلمة وقد كنا نتحدث عنها مركبة من حروف. إذن الكلمة فصاحتها مثلا من شروط هذه الفصاحة خلوها من تنافر الحروف، أما الكلام فأول شروطه خلوه من تنافر الكلمات، حيث إذا ركبت جملة من كلمات بينها تنافر، بينها تنافر، بحيث يستثقل اللسان أن ينطق بهذه الجملة لما بين كلماتها من تنافر وتباعد وتباين، هذا يجعلها غير فصيحة، يجعل هذه الجملة غير فصيحة، أو الكلام يكون غير فصيح. إذن أول شروط فصاحة الكلام الذي أقله الجملة هو انتفاء التنافر من كلماته، وهذا التنافر أيضا كما فعلوا في تنافر الحروف في الكلمة فعلوا في تنافر الكلمات بالنسبة للكلام، قالوا هناك تنافر متناهي بعيد وتنافر خفيف. فمن بين أو من أمثلة التنافر بين الكلمات بين الألفاظ الذي يكون في منتهى التنافر هو البيت المشهور، بيت واحد البيت من الرجاز محفوظ، يعني هو في الحقيقة لم يذكر قائله، فإما أنه منتحل لأجل أن يؤدي هذا المطلوب وهو التمثيل للتنافر المتناهي في بين الكلمات، أو هو لشاعر على كل حال، لكن الذين يذكرونه لا ينسبونه إلى صاحبه، وهو قولهم أو قول الراجز: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر. وقبر حرب في مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. هذا البيت لو أراد الإنسان أن ينطقه أكثر من مرة لا بد أن يخطئ فيه، لأن اللسان يستثقل هذه الكلمات المتنافرة فيما بينها، قبر وحرب كلمتان إحداهما مقلوب الأخرى، فلذلك نشأ التنافر من هنا، تنافر نشأ من هنا. وفي الحقيقة لو أخذت كل كلمة على حدة فهي ليست متنافرة الحروف، ولكن التنافر جاء من اجتماع هذه الكلمات المتقاربة وتكررها تكررا، يعسر على اللسان أن ينطق بها هكذا. أن عندنا كلمتان، كلمة قبر وكلمة قربة، ضفت إليها كلمة حرب، فلما تركبت الجملة أو تركب الكلام من تكرار هذه الكلمات نشأ هناك تنافر. وقبر حرب بمكان قفر، هذا القفر ليس صفة ونعتا لمكان، لا، وقبر حرب بمكان، هذا القفر هو خبر لقبر، وقبر حرب قفر، وبمكان هذا على كل حال جار ومجرور، فهو خبر للمبتدأ اللي هي الكلمة الأولى في البيت. وقبر حرب ماله قفر بمكان، قفر أي خال بمكان. وليس قرب قبر حرب قبر، هذا تأكيد لكونه لكونه قفرا بمكان، تأكيد لأنه لكونه قفرا وليس هناك يعني بجواره ساكن يعني سكان، فلذلك أكد هذا المعنى، لأن المعنى الذي في البيت الأول الشطر الأول هو المؤكد في الشطر الثاني. وقبر حرب بمكان قفر، هذا المعنى انتهى، والخبر المراد إبلاغه انتهى وعرفناه، لكن الشاعر أراد أن يؤكد هذا المعنى بالشطر الثاني، وليس قرب قبر حرب قبر، فهو قبر منفرد ليس بجواره قبور أخرى. إذن هذا البيت رغم أن كلماته في حد ذاتها كلمات فصيحة، ولكنه عند اجتماع هذه الكلمات نشأ عنها تنافر، تنافر. فهذا الكلام، هذا الكلام الذي تضمنه هذا البيت هو ليس بفصح لما فيه من هذا التنافر. لما فيه من هذا التنافر. طبعا فصاحة الكلام تنتفي إذا كان واحد من هذه الأمور التي نذكرها، ولكن شريطة أن تكون الكلمات فصيحة. لكن نتكلم عن الكلمات الفصيحة التي إذا ركبناها لم تعد هناك فصاحة، يعني انتفت الفصاحة عن الكلام لا عن الكلمات. أما إذا كانت الكلمات حدتها غير فصيحة فانتهينا، لا مزيد إلى الكلام حينئذ. إذن نحن نتحدث عن الكلمات التي توفرت فيها شروط الفصاحة، وأردنا أن نركب منها الكلام ونؤلف منها الكلام، فألفنا كلاما اختلت فيه شروط الفصاحة، هذا ما محل كلامنا الآن. نتحدث عن فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام تتحقق بشروط، أولها عدم تنافر الكلمات مع فصاحة هذه الكلمات، وأي شرط من الشروط كان ضيفوا له هذا الأمر هذا، يعني الكلمات فصيحة ولكن إلى جانب فصاحتها يجب أن يسلم هذا الكلام من أمور أولها التنافر بالكلمات. إذن هذا البيت الذي أمليت عليكم كلماته فصيحة، كلمة قبر، قربة، حرب، قفر، كل هذه الكلمات فصيحة في حد ذاتها، ولكنها حين اجتمعت وقع التنافر باجتماعها، وقع التنافر. فإذن من كنقولوا من شروط فصاحة الكلام عدم تنافر كلماته، يخصنا دائما نقولوا مع الفصاحة، مع الفصاحة. عندنا أيضا نوع ثاني من هذا التنافر، وهو التنافر الذي ليس بالشديد. كقول الشاعر يمدح، هذا بيت معروف، فهو من الشواهد، من شواهد البلاغة. كريم متى أمدحه أمدحه والوراء معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. كريم إذا ما إذا عفوا كريم متى أمدحه أمدحه والوراء، هذا الشطر. كريم إذا كريم متى أمدحه أمدحه والوراء معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. إذن هذا بيت يمثلون به لانعدام الفصاحة بسبب التنافر، ولكن التنافر هنا تنافر أخف من السابق، أخف. والمعنى الذي يعني يريده الشاعر وهو أبو تمام يصف الممدوح بأنه كريم، وبأنه إذا مدحه، إذا الشاعر مدح هذا الممدوح وافقه الجميع على مدحه، وإذا ما أراد العكس، أراد أن يلومه فلا يلومه إلا هو وحده، أي الشاعر وحده، فيتفقون معه في المدح ويخالفونه إذا رام ذمه ولومه، يعني الكناية على أنه كريم مجمع على مدحه، مجمع على مدحه. هذا المعنى في حد ذاته هو جميل، ولكن حينما عبر عنه عبر عنه بكلمات أحدثت نوعا من التنافر فيما بينها، وخصوصا بتكرارها. قال كريم متى أمدحه أمدحه، هذا على كل حال ثقل أول، وهو كرر كلمة أمدحه، هي حدثها على كل حال تستثقل على اللسان، فكيف إذا كررتها؟ كريم متى أمدحه أمدحه والوراء، أي والناس الخلق معي، وإذا ما لمته لمته وحدي، إذا كرر أيضا لمته. فبتكرار هذه الكلمات حصل نوع من الثقل في هذه الكلمات، نوع من التنافر، ولكنه أخف من الذي قبله، أخف من البيت السابق اللي هو وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، باش تعرفوا أنه ثقيل على اللسان والتنافر شديد. ليحاول طبعا بعد هذا ليحاول أحدكم أن يقرأه ثلاث مرات دون أن يخطئ، هذا هو المعيار، معيار تنافر الكلمات والثقل الذي تحدثه هذه الكلمات يعني بتنافرها. إذن اللسان لا يستطيع أن يقرأ مثل هذا الكلام الثقيل دون أن يتلجلج ودون أن يضطرب ويخطئ. إذن هذا هو الأمر الأول، وهو عدم التنافر بين الكلمات، من شروط فصاحة الكلام عدم تنافره أو عدم تنافر كلماته، عدم وجود تنافر بين الكلمات، هذا مع فصاحة هذه الكلمات. أما إذا لم تكن فصيحة فهذه مستبعدة أصلا وابتداء. وهذا التنافر على مستوى الكلمات مثله على مستوى الحروف، هو درجتان، متناه بعيد وشديد في التنافر وخفيف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب أن يخلو منه الكلام حتى يكون فصيحا هو ضعف التأليف. ضعف التأليف، ويقصد علماء البلاغة بضعف التأليف أمورا أهمها مخالفة النحو. مخالفة النحو، طبعا نقصد بمخالفة النحو أن قواعد الإعراب وقواعد النحو يجب أن يلتزم بها الناثر والشاعر، فإذا خالف ذلك بأن قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم وما إلى ذلك، أو جاء بالضمير ولم يأتي بالظاهر، هذه كلها مخالفات للنحو. مخالفات للنحو. نعدنا على كل حال قضية تقديم التأخير، وهو موضوع مهم جدا من مواضيع البلاغة يدرس في علم المعاني، التقديم والتأخير. فعدنا الأصل أن يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، ويجوز، ولكن بالقواعد، يجوز أن نقدم ما يتأخر ونؤخر ما يتقدم، ولكن لنكتة بلاغية، لملحظ بلاغي. أما أن نقدم ما حقه التأخير أو نؤخر ما حقه التقديم بدون سبب بلاغي وبدون فائدة بلاغية، فهذا يكسب الكلام ضعفا. ضعفا. مثلا لو قلنا يعني أصل الكلام أن نقول ضرب زيد غلامه، مثلا ضرب زيد غلامه، إذا قلت لك ضرب غلامه زيدا، هذا كلام فسد. فسد هذا الكلام، لأننا غيرنا من طبيعته بحيث قدمنا الضمير على اسم الظاهر. هو الضمير متى نأتي به؟ إنما نأتي به عندما نذكر الظاهرة ولا نريد أن نعيده من جديد. كنقولش مثلا جاء زيد فسلمت على زيد، لا، كنقول جاء زيد فسلمت عليه، وحينئذ الكلام على قواعده وعلى سمته العربي. ولكن إذا جئت بظاهر ومضمار وقدمت الظاهرة على المضمار، عكست الحقيقة، عكست القاعدة، عكست القاعدة، فهذا كلام حينئذ فيه ضعف، كلام فيه ضعف. ما كنقول لك ضرب زيد غلامه، كلام صحيح. إذا عكست الترتيب وقلت لك ضرب غلامه زيدا، كلام فاسد، لأنه خرج عن الترتيب المفروض في الجملة وخرج عن قواعد اللغة العربية. هذا هو المسمى بضعف التأليف. ضعف التأليف. ويشبهه أمر آخر هو الثالث، التعقيد، ما يسمى بالتعقيد. التعقيد، والتعقيد يعني هو على صورتين، تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى. أما التعقيد في اللفظ فهو يشبه ضعف التأليف، لأن التعقيد في اللفظ سببه ما ذكرناه من مخالفة النحو أو مخالفة يعني القواعد اللغة العربية، فيحدث بسبب ذلك الضعف والمخالفة يحصل تعقيد. مثلا ناخذ قضية التقديم والتأخير ذكرناها، لو استعمل المتكلم في كلامه تقديما وتأخيرا غير مألوف من جهة وغير مستند إلى ضوابط وقواعد، فيحصل بذلك التعقيد، لأن تقديم التأخير سيكون عندك على كل حال قرائن. إذا أردت أن تقدم ما حقه التأخير وتؤخر ما حقه التقديم، إذا أردت لكلامك هذا أن يكون كلاما على سمت اللغة العربية وعلى أسلوب اللغة العربية، فيجب أن تراعي قواعد تقديم التأخير، لا بد أن تراعي ذلك بحيث القارئ يفهم أنك قدمت وأخرت. أما إذا قدمت وأخرت لا على ضابط ولا على ميزان ولا على معيار، فهذا يفسد الكلام ويعقده فيكون غير فصيح. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: فأصبحت بعد خط بهجتها فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا محا رسومها قلما, كأن قفرا محا رسومها قلما. هل فهمت شيئا من هذا البيت؟ لا لا, الذي لم يكن قد قرأه وعرفت ما فيه من تقديم وتأخير لن يفهمه, لن يفهمه. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما, كأن قفرا محا رسومها قلما. إذا أردت أن تفهم معنى البيت تقدمه ترد كل كلمة إلى محلها, لكن التقديم والتأخير الذي في هذا البيت يجب أن ترده إلى أصله, ترده إلى أصله. وأصل الكلام فأصبحت قفرا بعد بهجتها, أو فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما محا رسوم خط رسومها, عفوا, كأن قفر كأن قلما خط رسومها. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما, كأن قفرا رسومها قلما. تقدير ذلك ما كاينش غير ما عرف كيفاش. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما, أي فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها. يتكلم عن ماذا؟ ما الذي هو أنسب بهذه الصفات؟ يتكلم عن ها؟ عما يتكلم؟ لا لا لا لا ما تكلمش. نعم؟ عما يتكلم الشاعر؟ ها؟ أن؟ حسن, أطلق أطلق كتكون لي من؟ ها؟ منهجي. إذا يتكلم عن الدار, يتكلم عن الدار. أوكي, هنا كلمة واحدة هي التي تشعر بأنه يتكلم عن الدار. ما هي؟ قفرا, قفرا. إذن يتكلم عن الدار بعد أن هاجرها أهلها وهم أحبته, أهلها هم أحبته, يعني سكانها وآهلها هم أحبته. فبعد أن هاجرها تخربت وصارت كما يقولون أطلالا, يعني علامات. فشبه هذه الدار بعد هجرانها ومآلها إلى خراب, شبهها بورقة بيضاء خططنا عليها بالقلم خطوطا رسمنا فيها رسوما, هكذا صارت هذه الدار. فأصبحت بعد بهجتها, أي بعد أن كانت آهلة بالسكان, أصبحت قفرا كأن قلما خط رسومها. فهذا البيت غير فصيح, لأن صاحبه استعمل من التقديم والتأخير ما لا يدل عليه شيء, ما لا يخضع لضابط ولا لقاعدة. ليس هناك يعني أي شيء, ولكن القارئ إنما يعني يمعن كثيرا في هذا البيت ويرد كل كلمة إلى حيث يجب أن تكون, وبعد هذه الصعوبة والعسر الشديد يستطيع أن يفهم المقصود وأن يرتب الكلام على وجهه الطبيعي. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. إذن هذا التعقيد, التعقيد اللفظي, وعندنا التعقيد المعنوي. التعقيد المعنوي هو في الحقيقة أخف من التعقيد اللفظي, لأن التعقيد اللفظي يتعلق بالألفاظ اللي هي القوالي, وإذا امتد الخلل إلى القوالب والألفاظ فهذا مشكل. أما إذا سلم اللفظ ولكن كان المعنى هو الذي فيه بعض الخلل فهذا أهون. لذلك التعقيد قد يكون لفظيا كما مثلنا بأن تكون هناك يعني كثير من التقديم والتأخير فينشأ عن ذلك فقلون وضعف وتعقيد في اللفظ. والنوع الثاني أن يكون هناك يعني الألفاظ سليمة والتركيب سليم وفصيح ولكن المعنى الذي أراده الشاعر أو الناثر لم يحسن التعبير عنه، لم يحسن تقديم هذا المعنى، لم يحسن تقديم هذا المعنى، كقول الشاعر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. وتسكب عفوا مشي وتسكب وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. إذن الشطر هذا على كل حال النوع الثاني اللي هو التعقيد في المعنى. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. عادة العرب كانوا وخصوصا شعراؤهم كانت لهم يعني عواطف ومشاعر رقيقة رهيفة، فكانوا يتقنون يعني التعبير عن هذه المشاعر، وخصوصا في المواطن المثيرة لذلك، مواطن الفراق، فراق الأهل والأحبة، مواطن الحزن بكاء على الميت مثلا، مواطن الظلم، يعني هذه المواطن طبعا كان قصد الظلم يعني التظلم، يعني أنه أن الظلم إذا وقع على الشاعر وعبر عن عما يحس به من وقوع الظلم عليه فإنه يتقن التعبير عن هذه المشاعر. فمن بين إذن هذه المشاعر بعد الأحبة وبين الأهل، حينما يعبر الشاعر عن ذلك يأتي بصور عجيبة، يأتي بتخيلات وتشبيهات عجيبة. فهذا واحد من من من من أشعر الشعراء وهو العباس بن الأحنف، يقول: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. هذا الشطر هذا لا إشكال فيه، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، يعني أنه سيسافر ويرتحل ويتكسب من المال ما يعود وافرا به ومغتنما منه الشيء الكثير، ثم ينتهي البعد والفراق ذلك بسبب هذا البعد الذي سينشئه ويصبر عليه، وهذا الاغتراب الذي سيؤول إلى قرب. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، أي لينتهي الأمر في النهاية إلى القرب بكم والوصل معكم. وإنما الإنسان طبعا يغترب عن أهله ويبتعد إلى أماكن أخرى طلبا للرزق وطلبا للعيش. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، أي سأبكي كثيرا حتى يأتي وقت نجتمع فيه ويقع فيه الوصل ولا نبكي بل نسر ونفرح، لأن جمود العين هذا دليل الفرح وبكاؤها دليل الحزن، كما كتقول الخنساء: عيني يجودا ولا تجمدا، عيني يجودا أي أبكيا، عيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان الفتى السيدة. هذا مطلع قصيدة من قصائدها التي يعني رثت فيها أخاها صخرا. فسخونة العين كناية عن البكاء والحزن المثير للبكاء، فإذا كان الإنسان في حالة حزن وأسى فتوصف العينان بالسخونة، لأن العين إذا كانت فيها سخونة بكت وذرفت الدموع، وعكس ذلك إذا جمدت العينان فجمود العينين دليل على الفرح، على الفرح. طيب، إذن المعنى الذي أودعه في الشطر الثاني هو أنه سيبكي كثيرا وفي النهاية يبقى فقط وقت للسرور والحبور والفرحة والبهجة وما إلى ذلك. هذا هو المعنى الذي أراده. سيتحمل المشقة التي تؤول إلى راحة. ومن المقولات المشهورة عند العلماء أن الراحة لا تنال بالراحة، الراحة لا تنال بالراحة، فهم هذا المنطق أنها تنال بالتعب، الراحة تنال بالتعب. وكيقول ما أحلى الراحة بعد التعب، ما أحلى الراحة بعد التعب. إذن هذا المعنى يشير إليه الشاعر في الشطر الثاني، وتسكب عيناي الدموع لتجمد، أي لنفرح ونسر بعد المشقة وما يعني يتبعها من عذاب وحزن وألم الفراق وما إلى ذلك. فإذا سأبكي كثيرا حتى يجمعنا الله تعالى ويصل بيننا فينتهي عهد البكاء ويأتي عهد السرور والفرح المكنى عنه بجمود العينين. ولكن لم ينتبه الشاعر إلى أن وصف العينين بالجمود يدل أيضا على البخل بالدموع، على البخل. فأسكب وتسكب عيناي الدموع لتجمد، فيعلل تسكاب العين بالدموع، يعلل ذلك بجمودهما، فهما الآن ساخنتان وإنما هما ساخنتان، وإنما يقول الشاعر إنما أبكي لأجل أن أجمد عيني في وقت ما. إذن فهو يسعى إلى جمود عينيه، وجمود العينين بخل بالدموع. هذا هو الذي عقد المعنى، لأنه لم يمشي على ما ألفه العرب في معانيهم. لذلك جاءت هذه الجملة أو جاء هذا الشطر غير فصيح، غير فصيح، لأن فيه تعقيدا معنويا، تعقيدا معنويا، لأنه أراد أن يقدم معنى فجاء معكوسا، جاء معكوسا، لأنه قال وتسكب عيناي الدموع لتجمد، وجمود العين إذا أريد إرادة وطلب طلبا معنى هذا أنك تريد البخل بالدموع. فلذلك جاء الشطر الثاني فيه تعقيد معنوي سبب انعدام فصاحته. ثم أخيرا من أجل أن يكون الكلام فصيحا يجب أن يخلو من كثرة التكرار. إذا كررت الكلام وخصوصا إذا كان ذلك التكرار غير ممدوح، غير محمود ولا موجب له، هذا هو اللي كنقصده احنا بالتكرار. وكذلك تتابع الإضافات، فهذان بابان يفضيان إلى الثقل أيضا، كثرة التكرار وتتابع الإضافات، هذا أمر تنعدم به الفصاحة في الكلام. إذا جئت بجملة فيها كثير من المضافات، هذا مضاف وهذا مضاف إليه، والمضاف إليه أيضا مضاف إلى مضاف إليه، وقد يكون هذا المضاف الثالث مضافا إلى غيره، كما هو الشاهد المعروف حمامة جرعى حومة الجندلس جاي. شوف شحال الإضافات، عاد قلب طلب حمامة، يعني ينادي الحمامة، هذا منصوب على النداء الذي هو على حد في حرفية النداء، حمامة جرعى حومة الجندل كي ناديها، ثم قال لها اسجعي أي غني، حمامة جرعى حومة الجندل. شوف شحال الإضافات، تتابع هذه الإضافات أعطى ثقلا في الكلام أفقده فصاحته، أفقده فصاحته. كذلك أيضا قول الآخر يصف الفرس سبوح لها منها عليها شواهد، سبوح لها منها عليها شواهد، كل حال هذا أخف شواهد، سبوح لها منها عليها شواهد. فإذا رأيت كلاما فيه تكرار مقيت غير محمود، أو تتابع إضافات بشكل غير مريح، فهذا الكلام غير فصيح. إذن ليس التكرار في حد ذاته هو السبب، لا، التكرار ما قيت، وإلا القرآن الكريم فيه كثير من التكرار، ولكنه تكرار بليغ، وسنتحدث عن التكرار في موضوع الإطناب. موضوع الإطناب، لأن الإطناب يكون بأمور منها التكرار، ولكن التكرار هو على نوعين، يعني التكرار البليغ وهو الذي يقوم موجب له في الكلام، يعني هناك داء إليه، داء إليه كما سيأتي في القرآن الكريم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذه التكرار، هذه الأنواع من التكرار كلها يعني مقابل التكرار البليغ، مقابل التكرار البليغ. ويل يومئذ للمكذبين، تكررت مرارا في سورة المرسلات، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت مرارا في سورة الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. دغيا راني بقيت ندير الدرس المحاضرة. ودابا نكمل ونتصل بك إن شاء الله. صافي غنتلاقاو تما، صافي غير ما تعطلش أنت، هذا المقصود اللي كاين. ما تعطلش يعني باش نتلاقاو تما، باش صافي؟ إن شاء الله، السلام عليكم. إذن التكرار قلنا الذي هو تنسفي به الفصاحة في الكلام هو التكرار غير البالغ، هو التكرار الذي لا تكون معه فائدة، أما التكرار الذي يكون بفائدة هذا لا، هذا على كل حال مطلوب، هذا مطلوب، لأن هناك مقامات وهناك مواطن في الكلام يحتاج فيه المتكلم إلى التكرار، وهذا النوع موجود في القرآن الكريم وموجود في السنة النبوية. كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، كثير ما يقرر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ويؤكده بتكرار الكلام، بتكرار الكلام، إما كرر الكلمة أو كرر الجملة كاملة. فهذا التكرار لا نتكلم عنه وليس هو مقصودنا، مقصودنا هو التكرار المقيت الذي لا موجب له، لا فائدة من ورائه، لأن التكرار قد يكون حشوا وإطالة في الكلام، فهذا هو الذي قد يفضي إلى انتفاء الفصاحة، انتفاء الفصاحة. إذن يعني تقريبا هذه هي أهم الأمور التي تتعلق بفصاحة الكلام. إذا الآن عرفنا كيف تكون فصاحة الكلمة، وهي أن ينتفي عنها ما ذكرناه من الأمور الأربعة، وكذلك فصاحة الكلام، فصاحة الجملة تكون بانتفاء هذه الأمور الأربعة مع فصاحة الكلمات. يعني الكلام لا بد، يعني كأن الشرط الأول هو فصاحة الكلمة، من أجل أن نحكم على الكلام بأنه فصيح أول شرط يجب أن تكون كلماته وألفاظه التي منها ركب وتألف يجب أن تكون فصيحة. عاد كنقول بعد ذلك يجب أن يخلو من هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. هذه إذن فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام. وأما فصاحة المتكلم فهذه ليس لها يعني ضوابط كما ذكرناها في الكلمة والكلام، وإنما هي صفة راسخة في نفس المتكلم. فصاحة المتكلم تتعلق المسألة بنفسه هو، يعني عنده واحد صفة راسخة أو ما نسميه بالملكة، ملكة راسخة في نفسه يستطيع بها أن يعبر عن المعاني المختلجة في قلبه بالكلام الفصيح وبالكلمات الفصيحة. إذن فصاحة المتكلم تتعلق بنفسه هو، بنفسه، بمجامع قلبه. والذي يريد أن يصل إلى هذا المستوى لا بد من أن يكون مطلعا بلغة العرب، طبعا اللغه العربيه يعني في مؤلفه لا لا شكل كلمات يعني لا شي قبطنا المعجم يبقى يحفظ المعجم لا لا لا شي هذا كله لا يعني تكون عنده ثروه لغويه ياخذها من خلال عيون الكلام العربي شعرا ونثرا وطبعا كما يقولون القرآن قاموس من لا قاموس له القرآن قاموس من لا قاموس له فمن كان عنده القرآن وشيء من السنة مع قليل من عيون الأدب العربي فهذا يعني قد ملك زمام الفصاحة زمام الفصاحة ولكن لا بد من التدرب على ذلك أن ملك هذه الأدوات دون التمرس والتمرن لا لا لا بد أن يكون هناك تمرن أن يمرن لسانه فإذا أن تكون عندك ثروة لغوية وعلى رأسها القرآن لأنه معجز ليس مجرد بليغ بل معجز ثم السنة يعني أحاديث ذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يقدمون للطلاب مجموع من الأحاديث اللي هي أحاديث كلية أحاديث جامعة فيسمون يعني يجمعون من هذه الكليات من هذه الجوامع يجمعون 40 حديثا فيقولون 40 فهذه 40 على كل حال كل عالم كان يعني يؤلف 40 حديث ينتقي للناس 40 حديثا جامعة لأمور الدين لعباداته ومعاملاته وأخلاقه وما إلى ذلك فيعني ينتقي 40 حديثا لو حفظها الإنسان لحفظ أمور الدين كلها وكان كل يجتهد ومن مشاهير هذه الأربعينيات 40 الإمام النووي 40 نووي حتى نسبت إليه 40 نووية هذا لا يعني أنه وحده ألف 40 من الأحاديث الجامعة بل اشتهرت يعني 40ياته اشتهرت لأهميتها ولوزنها ولحسن الاختيار والانتقاء فيها لأنه فعلا جمع الأحاديث التي قام عليها الدين كله فإذا ما اقتصر على هذا فحسن فإذا كان عندك القرآن وأمهات الأحاديث وجوامع الدين من الأحاديث ولكن لا بد أيضا أن يكون عندك رصيد من اللغة العربية أن يكون عندك محفوظ من عيون الأدب العربي أي طبعا لما كنقولوا الأدب لأن الأدب هو جيد الشعر والنثر لماذا نسميه الأدب؟ لأنه جيد الشعر والنثر ليس كل كلام يسمى أدبا وإنما يسمى الأدب ما كان من هذا الكلام جيدا لا في الشعر ولا في النثر وإنما سمي أدبا لأنه يتأدب به أي لأن حافظه والناظر في معناه يتثقف يقوم فكره ويقوم عقله ويقوم أخلاقه أيضا فقد كان العرب يعتمدون في الأدب المتين الرصين الرفيع يعتمدونه مادة لتربية أولادهم يربون أولادهم على الثقافة السليمة السديدة يربون أولادهم على الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة ولذلك كان يسمى الذي يعلم الأولاد هذه القيم كانوا يسمونه مؤدبا كانوا يسمونه مؤدبا فإذا لا يسمى الكلام أدبا إلا إذا كان في هذا المستوى يعني كلاما رفيعا مش كل الكلام يسمى أدب فمثلا اليوم نحن الآن نقرأ في الجرائد ونقرأ في المجلات وكذا يعني كاين واحد الإسهال ديال ما يسمى بالشعر ولكن هل هذا يسمى أدب؟ أبدا أبدا الأدب له يعني ضوابطه قواعده فليس كل كلام يسمى يعني يسمى أدبا لا شعرا ولا نثرا حتى النثر إذا فصاحة المتكلم هي عبارة عن صفة صفة تكون راسخة في نفس المتكلم ويصل إليها كما قلنا عن طريق حفظ ثروة من الكلام العربي الفصيح وعلى رأسه القرآن والسنة وطبعا وشيء من جيد الأدب العربي، من عيون الأدب العربي، يعني شعرا وانثرا، نموذج مثلا من الشعر والأدب الجاهلي، شيء من الأدب الإسلامي، الأدب العباسي، الأدب الأندلسي، طبعا الأدب الرفيع. وقد كان العلماء أيضا ينتقون للطلاب منتقيات ومنتخبات من الأدب العربي، كما فعلوا في الحديث فعلوا أيضا في الأدب العربي في جيد الكلام، وكانوا ينتقون، يعني ينتقون من الشعر والنثر نماذج حية ونماذج رفيعة المستوى، فيعدونها للطلاب لتكون محل التكوين ومحل الدراسة والتثقيف. وهذه العملية، عملية الانتقاء، أولا كما قلت هي كانت منذ قديم. أبو تمام الشاعر المعروف له منتقيات، والبحتوري له منتقيات، والأصمعي والضبي وغيرهم من علماء اللغة كانوا ينتقون عيون الأدب العربي شعرا ونثرا، ويسمون ذلك بأسماء متعددة قد تنسب إليه فقط، قد يكون اسمها هو نسبة ذلك المنتخب إليه، حال الأصمعيات. الأصمعيات عبارة عن عيون الشعر العربي التي انتقاها الأصمعي من محفوظه، المفضليات نسبة إلى المفضل الضبي. أبو تمام عنده ديوان الحماسة انتقى فيه أشعارا جيدة رفيعة تعلم الشجاعة والإقدام والكرم والنبل وسائر الصفات التي تدخل في دائرة الحماسة. وللبحتري أيضا منتقى ومنتخب بنفس العنوان، ديوان الحماسة للبحتري. والمتأخرون أيضا لهم ذلك، بل المعاصرون. فعندنا مثلا مختارات للمنفلوطي، وهي مختارات جيدة، ولم يكثر، جمع زبدة الكلام العربي الجيد من القديم والحديث وسماه مختارات المنفلوطي. كذلك أيضا كان بعض المؤلفات ينشئها ويشرف عليها مجموعة لا واحد، المنتخب من أدب العرب، هذا كتاب مشهور وكان يدرس، ألفه مجموعة لا واحد. وهكذا، إذن فالفصاحة لا بد فيها لمن أراد أن يصل إلى رتبتها، لا بد من أن تكون عندك ثروة لغوية نصوص، ثم تمرن على استعمال هذه النصوص. أبو تمام جاءه شخص قال أريد أن أكون شاعرا فماذا أفعل؟ قال احفظ ديوان الحماسة. فحفظه، فجاء إليه قال حفظته، قال غب عني كذا وكذا، أعطاه مدة معينة ولا تراجع هذا المحفوظ. فغاب عنه مدة ورجع إليه قال نسيته، قال أنت شاعر. معنى هذا أن هذا الديوان الذي حفظه وفيه مئات الأشعار وعشرات القصائد الجيدة، طبعا نسيه، معناه أنه قد يذكر في القصيدة بعض الأبيات، يذكر بعض الأبيات وينسى الأخرى، وأحيانا يذكر شطرا من البيت وينسى شطر آخر، يذكر مثلا كلمتين وينسى غيرها، هذا معنى نسيه، مش لأنه كأنه لم يقرأه قط، لا أبدا. فهو حينما يرجع إلى هذه الأشعار وإلى هذه القصائد، البيت الذي ذكر فيه جزءا دون جزء يستطيع أن يتمم ما نسي من عنده، لأنه عنده ثروة لغوية الآن، وعنده يعني ميزان، لأنه حينما حفظ هذه القصائد حفظها بالوزن، لأنهم كانوا يحفظون القصيدة بوزنها حتى يسهل حفظها، يعني كانوا يقرؤون القصيدة بجرسها وبصيغة المناسبة لوزنها. فإذا قرأ بيتا وذكر منه ما ذكر ونسي ما نسي يستطيع أن يكمل البيت من عنده، سواء كان هكذا قاله الشاعر أو لا، المهم أنه سيرمم البيت وبهذا يصبح شاعرا. إذن هذه هي الفصاحة، هي أن وجود صفة راسخة في نفس المتكلم وملكة في نفسه تمكنه من أن ينشئ كلاما فصيحا، لا على مستوى ألفاظه وكلماته ولا على مستوى التركيب والتأليف. هذا فصاحة المتكلم. ثم بعد ذلك بقي لنا البلاغة. البلاغة الكلام فيها أقل بكثير من الكلام في الفصاحة. البلاغة كما قلت لك إنما تكون صفة للكلام والمتكلم، للكلام والمتكلم. أما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال. بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال، هذه بلاغة الكلام. باش يكون الكلام بليغ لا بد أن يطابق مقتضى الحال، يعني أن يكون موافقا ومناسبا للحال الذي يقال فيه. المقام الذي تتكلم فيه يجب أن يكون كلامك مناسبا له. نعبر إما بالمقام وإما بالحال. الحال الذي أنت فيه هو هل أنت تخاطب حزينا أو تخاطب مسرورا أو تخاطب يعني متعلما. فلكل مقام مقال كما قال العرب، لكل مقام مقال. فإذا كنت في حالة شرح تشرح للمتعلم فالمقام يقتضي منك أن تطيل، أن تطيل، تعبر بهذه الجملة فتحس أنه لم يفهم فتعبر بجملة أخرى أو بجمال، وهكذا تنتقل من تفصيل من الإجمال إلى التفصيل. فالمقام التعليم يقتضي الإطناب والإطالة في الكلام. إذا كنت في مقام النصيحة تنصح فالمقام يقتضي الإيجاز، وهكذا يعني تؤلف كلاما يكون متناسبا مع المقام الذي أنت فيه. هذه البلاغة، هذه هي البلاغة. فإذا هناك مقامات تتطلب من المتكلم أن يفيض في الكلام. فإذا كنت مثلا في مقام المدح فأفيض في الكلام. إذا كنت في مقام النصيحة كما قلنا تعظ فيجب أن تختصر الكلام، لأنك إذا أطلت في النصيحة وفي الموعظة فإن بعض الكلام ينسي بعضا، آخر الكلام ينسي أوله. لا، قل كلمة وجيزة بليغة، عظهم موعظة بليغة تبقى مجلجلة في آذانهم. أما أن تطيل الكلام فطبعا قد يلتقطون بعض كلامك دون بعض، وقد يلتقطون ما هو غير أساسي، يتركون الأهم ويلتقطون ما ليس بالأهم. إذن فبلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال، أي لما يقتضيه الحال من إيجاز أو إطناب أو غير ذلك من أساليب الكلام. هذا هو البلاغة عن الكلام. وأما بلاغة المتكلم فتقريبا كما قلناه في فصاحة المتكلم، يعني أن يكون عند المتكلم ملكة يقتدر بها على التصرف في الكلام، وهذا أيضا لا يمكن الوصول إليه إلا بما ذكرناه، إلا إذا بما ذكرناه من أن يكون المتكلم إذا أراد أن يكون بليغا فلا بد أن يكون عنده بضاعة كافية من الكلام، من جيد الكلام. قرآن سنة عيون الشعر والنثر العربي. يعني لما عندك الشواهد لا شيء عندك. يعني لما عندك نصوص، نصوص في اللغة العربية، نصوص جيدة، عيون النصوص، يعني تنفر من تلك المعاني. إذا ما عندكش النصوص ما عندكش المعاني. إذن فلا بد أن تكون عندك ثروة من اللغة العربية حتى تكون ممتلكا زمام الكلام، لأن الذي يمتلك زمام الكلام ويستطيع أن يتكلم في كل مقام وأن يؤثر في السامع هو الذي له المادة اللغوية لفظا ومعنى، عنده المعاني وعنده الألفاظ، يمتلك المعاني وهذا هو الأساس، ويمتلك ألفاظها، لأنه قد تكون عندك معاني كثيرة لكنك لا تستطيع التعبير عنها تعبيرا بالغا. إذا لابد من الشرطين معا، عندك ثروة من المعاني، رصيد كبير من المعاني، ولكن أيضا عندك زاد وبضاعة من اللغة، من الألفاظ، من الكلمات والأساليب. وكما قلت لك، من رام تجميع ذلك عن طريق المعاجم والقواميس فهذا مهيع، يعني ليس بالواصل أو الموصل، طريق منسد ومنهج ليس بالقويم. المنهج الصحيح هو أن تجمع هذه الثروة اللغوية مركبة، لأن الكلمات المعجم إذا كان عندك مركبا فإنك كمن أخذت حبات الجوهر منتظمة في عقدها، ومن أخذها غير مركبة أي لم يسلك طريق الأدب، طريق الشعر والنثر ورفيع الكلام، بل عمد إلى المعجم وأخذ يحفظ الكلمات منفردة، فهذا كمن عنده الحبات ولكنها غير منتظمة في عقد. فالحبات الكريمة والجواهر والأحجار الكريمة لا تعطي صورة الجمال إلا إذا نظمت ونضدت في عقد جامع رابط. فكذلك الكلام وكذلك اللغة. إذن هذه جملة من الأمور التي كان لا بد منها لمعرفة المحاور الآتية. وبما أننا انتهينا في هذه المقدمة الوجيزة إلى أن البلاغة هي مراعاة الكلام لمقتضى الحال، يعني أن يراعي المتكلم وهو يتكلم، إما أنه يخطب على قوم أو أنه يعني يلقي كلمة، يلقي موعظة كذا إلى آخره، فإنه إذا أراد أن يكون بليغا، ومعنى بليغا أن يبلغ كلامه إلى القلوب، يدخل من الآذان ويصل إلى القلب ولا يدخل أو لا يطرق الأذن ثم يرجع. إذا أراد أن يكون بليغا معناه أن كلامه يبلغ، معاني كلامه تبلغ، لأن الكلام إذا كان قويا وكان على ما ذكرناه من صفات، وأن صاحبه يمتلك الزمام، عنده الملكة والصفة الراسخة، فإنه يستطيع إيصال معاني كلامه إلى المخاطب، يستطيع ذلك. وإن لم يكن كذلك فلا، لأنك لاحظ أنه على كل حال يعني كثير من يتكلم ولا يصل إلى مراده، أو يصل إلى بعضه، ولكن البليغ يصل إلى مراده، البليغ يصل إلى مراده. فقلنا إذن بما أن البلاغة هي مراعاة الكلام لمقتضى الحال، هنا مباشرة سندخل إلى موضوع هو من تلك المحاور التي قررتها عليكم، وهو الإيجاز والمساواة والإطناب. هذا المحور الأول، وهو مرتبط تماما الارتباط بما انتهينا إليه في هذه المقدمة. يعني لما تكلمنا عن الفصاحة ديال المتكلم وفصاحة وبلاغة المتكلم، رأيتم أنهما معا عبارة عن صفة وملكة تكون في النفس، تكون في النفس، بهما يستطيع أو بها يستطيع المتكلم أن يكون فصيحا وأن يكون بليغا. أن يكون فصيحا وأن يكون بليغا. وتقدم لكم أن فرقة من العلماء لا يفرقون بالفصاحة والبلاغة فيرادفون، ولكن فرقة أخرى تفرق بالفصاحة والبلاغة فتجعل البلاغة أعم من الفصاحة والفصاحة أخص، وأن الفصاحة شرط من شروط البلاغة. فمهما يكون على كل حال يعني لا مشاحة في الاصطلاح، فرقنا أو لم نفرق، فالمهم أن كل من الفصاحة والبلاغة هي صفة وملكة راسخة في النفس تجعل الإنسان يتكلم وهو مطمئن. لأن يعني الإنسان متى يتكلم وهو يتلجلج ويضطرب ويتكلم وهو يتتأتأ؟ متى يكون ذلك؟ إذا لم تكن عنده القدرة على الفصاحة والقدرة على البلاغة، أي لا ثروة له، لا زاد له، لا بضاعة له. فالإنسان الذي يعني يتصدى للخطابة أو لإلقاء الكلام في أي مقام من المقامات وهو لا زاد عنده، لا شك أنه سيضطرب في الكلام ويقع له تلجلوج والاضطراب وما إلى ذلك. لذلك قال راجزهم، وهذا داخل في ذلك الصفات التي تكلمنا عليها من قبل الغرابة، ليس خطيب القوم باللجلاج ولا الذي يزحل كالهلباج، ورب صحراء وليل داج هتكته بالنص والإدلاج. الشطر الأول كيقول ليس خطيب القوم باللجلاج، كثير يعني اللجلاج يتلجلج يعني يضطرب. فهم عندهم أوصاف كثيرة في الخطيب الذي ليس بمسقع، ليس بمقتدر ببالغ، عندهم صفات من بينها أنه يتكلم ويبلع ريقه، يعني من حين لآخر يبلع ريقه، من حين لآخر يلتفت يكثر الالتفات، يعني يبين عن ضعفه. فإذا لا بد من الملكة إذا أردت أن تواجه مئات أو آلاف الناس بكلام بليغ يؤثر دون أن يصيبك اضطراب، فتكون مطمئنا نفسيا. إذا ما كنت النفس مطمئنة لن تنجح في كلامك وخطابك. ولأجل أن تطمئن النفس ما يكونش فيها تشوش، ما يكونش فيها تشنج، لأجل أن تتكلم وأنت مطمئن واثق من نفسك، تكون عندك الأساس، تكون واقف على أساس على أرض. أما أنت ما كتعرفت في كلمة ولا شاهد عندك باش تشهد بآية أو بحديث أو بشعر عربي أو كذا، ما عندك ولو، فكيف يمكنك أن تواجه الناس يعني وتكلمهم في أمور أن تفقدوا مفاتيحها وأدواتها؟ لا يمكن. إذن فالملكة التي ذكرناها والصفة الراسخة في النفس التي ينبعث منها الكلام والشخص المطمئن، هو السبيل إليها هو أن تكون عندك ثروة لغوية، عندك معاني موجودة متى تريد تصريفها ومتى تريد إخراجها، البضاعة موجودة. وكذلك عندك القوالب والألفاظ الجيدة الرفيعة تختار منها لكل مقام ما يناسبه. فإذا كان عندك هذا أنت تتكلم وأنت مطمئن. إذا غاب عنك هذا المعنى عندك عشرات أخرى أكثر منها، إذا غاب عنك هذا اللفظ فعندك عشرات الألفاظ. فإذا لا بد أن تكون هذه الملكة من أجل أن ننشئ كلاما بليغا. وإذا فمما يتعلق بمراعاة الكلام لمقتضى الحال موضوع الإيجاز والإطار، لأنه هو الذي يعني يبصرنا بمقام الكلام وما يقتضيه من إيجاز أو إطناب. هذا الموضوع قبل أن نبدأه لابد من تنبيه إلى أن علماء البلاغة فيه على طائفتين قسمين. هناك من قسم ذكروا الإيجاز والإطناب والمساواة، ذكرهم ثلاثة، وكاين قسم اقتصر على الإيجاز والإطناب، ما كاينش المساواة. دابا الإيجاز والإطناب هذوكم متقابلين، الإيجاز وعكسه الإطناب، كيتم هذا طرف وهذا طرف. إذا كان عندك طرف ثالث آخذ منهما كيسميوه الواسطة. فالمساواة واسطة أي ليست بإيجاز ولا بإطناب، بل هي واسطة بينهما. فالعلماء منهم من أثبت الواسطة ومنهم من نفاها. إذن هذا تنبيه نبدأ به، وهو أن هذا التقسيم هذا اللي هو مشهور عند علماء البلاغة هو تقسيم ثلاثي: إيجاز وإطناب ومساواة، وهو تقسيم متأخر. لكن كاين واحد التقسيم ثنائي فيه غير إيجاز والإطناب، غير باش تعرف هذه المسألة هذه. أرى نعرف كل واحدة من هذه الثلاثة ما هي باش تفهم هذا التفريق هذا. هو على كل حال الأمر يتعلق باللفظ والمعنى، باللفظ والمعنى. فالألفاظ وضعت لتدل على المعاني، كل لفظ وضع ليدل على معنى. لكن احنا ما كيهمناش اللفظة في حد ذاتها، كيهمنا الكلام. لما كنركبوا الكلام، حينما نركب من الكلمات كلاما، وأقل الكلام كما قلنا جملة، لما كتكون عندي جملة أو أكثر، هذا الكلام المركب إما أن يكون اللفظ فيه على قدر المعنى، اللفظ على قدر المعنى، قد اللفظ قد المعنى. هذا اللي كيسميوه بعض العلماء، يعني إحدى الفرقتين من العلماء كيسميوه المساواة، يسميها المساواة. فالمساواة هي كون اللفظ على قدر المعنى، على قدر المعنى. يعني جئت بجملة فعلية فيها فعل وفاعل، إذن هذا مساواة على قدر المعنى، كما في القرآن الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة. كلام معناه على قدر، يعني لفظه على قدر معناه. هذا على كل حال إما أن يتغير إلى أن يكون المعنى أكثر من اللفظ، فحينئذ كيسمى إيجاز. إذا كان عندك كلام معناه أكثر من لفظه، أو بعبارة أخرى مقابلة لفظه أقل من معناه، هذا هو الإيجاز. الإيجاز كون المعنى أكثر من اللفظ، واللفظ أكثر من المعنى، أقل من المعنى، هذا هو الإيجاز. وعكسه الإطناب. إذا كان عندك كلام ألفاظه أكثر من معانيه، ومعانيه أقل من ألفاظه، فذلك هو الإطناب. ولكن في كل منهما ما كنكونوا كنعرفوا المساواة، هذاك لا، بكل حال هو كون اللفظ على قدر المعنى، نقطة. انتهى التعريف. صحيح كلمة تكون كتعرف الإيجاز أو كتعرف الإطناب خصك تزيد واحد القيد. لما كنقولوا في الإيجاز هو أن يكون المعنى أكثر من اللفظ، وزيد واحد القيد لا بد منه مع وفائه بالمراد لفائدة، كنزيدوها فيهم جوج، في الإيجاز وفي الإطناب. علاش؟ لأن الكلام في الإيجاز، إذا كان عندك إيجاز بمعنى أنه المعنى أكثر من اللفظ، وأن اللفظ أقل من المعنى، ولكن ما نصناش على القيد اللي هو مع الوفاء بالمراد، يعني هاد الإيجاز حافظنا فيه على المراد والمقصود، مقصود المتكلم. إذا ما كانش هذا القيد فالكلام فيه اختلال، قد يكون فيه إخلال. إذا بقيتك توجس في الكلام حتى خرجت عن بيان المقصود، إذا الكلام يولي فيه إخلال، قد يولي فيه إخلال. وكذلك في الإطلاق كنقولوا هو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى مع الوفاء، كنقولوا مع الوفاء بالمراد، أو لما نقولوا هذا القيد غير القيد الأخير اللي هو لفائدة. في الإطناب أهم القيد هو الثاني، لفائدة، لأنك إذا جعلت ألفاظه أكثر من معانيه لغير فائدة، هذا ما بقاش إطناب، هذا صار حشوا ولغوا في الكلام. إذن الإيجاز هو أن يكون المعنى أكثر من اللفظ، أي أن اللفظ أقل من المعنى، ولكن مع الوفاء المراد لفائدة. يعني الإيجاز يكون لفائدة والإطناب لفائدة. وفي الإيجاز كنزيدو القيد ديال مع الوفاء بالمراد، يعني أنك توجز ولكن كتحافظ على استيفاء المراد حتى لا يصير الكلام ألغازا وطلاسي. هذا هو الإيجاز والمساواة والإطناب. المساواة ما كنقولش فيها لفائدة أو كذا أو كذا، لأن هذا هو الأصل. هنا قلنا بأن هناك مفترق طرق بين العلماء، فمنهم من تبعها التقسيم الثلاثي، ومنهم من قال ليس هناك إلا إيجاز أو إطناب. قلنا له المساواة فيها ندخلها، قال لك ندخلوها في الإيجاز، ندخلوها في الإيجاز، لأن الإيجاز كما سيأتي، احنا ما غنقدرش نكملوا هذا الشيء كله اليوم، ولكن غير من باب التنبيه، الإيجاز قد يكون بقصر الكلام وقد يكون بالحذف، هذا هو على كل حال الإيجاز. الإيجاز جميع أنواعه وجميع أساليبه ما خرجش على هذا الاثنين، إما أنه إيجاز بحذف أو إيجاز بقصر الكلام، ما نحتاجوش الحذف، حذفنا والو، مازال كل شيء كاين، مسند مسند إليه، لا عندك العمدة كاينة، ولكن عوض أن نعبر بخمس كلمات عبرنا بأربع كلمات أو بثلاث، عوض أن نعبر مثلا بجملتين عبرنا بجملة واحدة وهكذا، يعني قصر الكلام، هذا يسميه إيجاز قصار ولا يكون فيه الحذف. والثاني هادشي كله غادي نشرحوه بالتفصيل، والثاني إيجاز الحذف، يعني أنك كتقصر الكلام وتوجزه بحذف بعضه مع الدلالة عليه طبعا. إيجاز الحذف إذن هو أنك تعمد إلى الكلام وتحذف منه ما لا يؤثر في هذا الكلام. طيب إذن عندنا إيجاز حذفين وعندنا إيجاز قصارين. طيب هذوك الناس اللي قالوا بأن الكلام ليس إلا إيجازا أو إطنابا، فين كيدخلوا المساواة؟ كيقولوا المساواة نوع من الإيجاز ولكنها إيجاز بغير الحذف ولا القصار، فهي حذف فهي إيجاز ولكن ليس من قبيل إيجاز الحذف ولا إيجاز القصار، كيسموها إيجاز التقدير، يسمون المساواة إيجاز التقدير. إذن الطائفة الأولى التي درجت على التقسيم الثنائي قسموا الكلام من هذه الناحية إلى إيجاز وإطناب، إلى إيجاز وإطناب، والإيجاز قسموه إلى إيجاز تقدير وإيجاز غير التقدير، وغير التقدير هو الحذف والقصار، وبهذا خرجوا من باب واسع. لكن الطائفة الثانية قالوا إن التقسيم ثلاثي، فعندنا إيجاز بحذف أو بقصار، وعندنا إطناب، وبينهما واسطة وهي المساواة. وهذا فقط هذا اختلاف لفظي، هذا اختلاف لفظي كما يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح. ما دام على كل حال هذا المساواة كائنة عند الطائفة الأولى بشكل آخر فنتيجة واحدة، فقد أدخلوا المساواة في الإيجاز، أدخلوا المساواة في الإيجاز بحال القضية ديال الجمع والمثنى والمفرد، العرب يعني عندهم المفرد وعندهم الجمع، المثنى هناك من لا يقول به، هناك من يقول إن العرب لا تعرف المثنى، ولكن الذين قالوا إن المثنى غير موجود أدخلوه في الجمع. إذا ما كانش المثنى عندنا، إذا ما عندنا شيء واحد قسم اسمه المثنى، فأين أدخلوا هذا المسمى؟ هذا أدخلوه في الجمع، أدخلوه في الجمع، وهذا هو الذي انبنت عليه المسألة الأصولية الخلافية، هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟ هذا مرتبط بهذه، أقل الجمع اثنان قيل هذا، وقيل إن أقل الجمع ثلاثة، وقد عبر في القرآن والسنة عن الاثنين بالجمع، عن الاثنين بالجمع، هذان خصمان اختصموا، إلى آخره. إذن هذا التقسيم الثلاثي عليه سندرج نحن، ولا مشاحة كما قلنا، رأى النتيجة واحدة، نتيجة واحدة، هذا خلاف لفظي، هذا في حال يعني تماما أيضا مثل مفهوم الموافقة عند علماء الأصول، مفهوم الموافقة يعني أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به، إن عندنا مفهوم الموافقة مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة العلماء فيه على قسمين، قسم يقسمه أي يقسم مفهوم الموافقة إلى رتبتين، إذا كان المنطوق إذا كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به يسميه مفهوم الأولى، أو يعني مفهوم الأولى، ولا تقل لهما أفين، فالضرب أولى من الأف، إذا كان الأف حرام فإن الضرب والشتم أولى بالحرمة، هذا كيسمى مفهوم الموافقة، ولكن شنو الرتبة ديالو؟ مفهوم الأولى. إذا كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق يسميوه مفهوم المساواة، مفهوم المساواة. وآتوا اليتامى أموالهم زيد، ولا تأكلوها إسرافا وبدراء كبار، ولا تأكلوها، إذن أكل مال اليتيم محرم، حرم الله تعالى أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا المنطق، والمسكوت عنه إحراق هذا المال، إغراق هذا المال، حتى هو نفس الحكم مساوي، فحرم كذلك الإحراق والإتلاف والإغراق وما إلى ذلك، والجامع بينهما العلة الجامعة هو الإتلاف، هذا كيسمى مفهوم المساواة. إذن طائفة فرقت بين الرتبتين، قالت لك هذا مفهوم الأولى وهذا مفهوم المساواة، هذا فحوى الخطاب وهذا لحن الخطاب، لكن هناك من لم يفرق جعله رتبة واحدة. فإذا مثل هذا الخلاف هذا معروف عندنا في الأصول والبلاغة والنحو وما إلى ذلك، إذا فهو خلاف لفظي ما كينبنش عليه شي حاجة اللي هي في المعنى. فلذلك علماء البلاغة على فريقين في التقسيم، واش هو ثلاثي أو هو ثنائي؟ قيل إنه تقسيم ثنائي، فليس عندنا إلا إيجاز أو إطناب، وأما المساواة فضرب من الإيجاز، لأن المقي كل معنى قد دقت اللفظ، هذا إيجاز، هذا إيجاز. فئة ثانية قد كلا الإيجاز هو كيكون المعنى أني أكثر من اللفظ، واللفظ أقل من المعنى، أما إذا تساووا فهذه واسطة، هذه مرتبة مستقلة بذاتها. على كل حال لا جناح في ذلك ولا مشحة في هذا الاصطلاح، فالمهم أن الكلام لا يخرج عن هذه المقامات وهذه المراتب التي ذكرنا. سنبدأها بالإيجاز، نتكلم عن الإيجاز وعن الإطناب وعن المساواة طبعا. فبالنسبة للإيجاز، عرفوا أن الإيجاز في اللغة هو التقصير، أو جاز في كلامه أي قصر ولم يطل، الإيجاز في اللغة هو التقصير، وفي اصطلاح البلغاء كما قلنا هو كون المعنى أكثر من اللفظ، كون المعنى أكثر من اللفظ، ولكن زيد القيدين مع الوفاء بالمراد لفائدة، هذا جد قيود، مع الوفاء بالمراد لفائدة. أولا القيد الأول أنك أوجزت في الكلام فجعلت الألفاظ أقل من المعاني والمعاني أكثر، بحيث دللت بلفظ وجيز قليل الكلمات على معان كثيرة، ولكن هذا الاستعمال مقيد بقيدين، أولا أنك وفيت بالمراد، كل ما تقصده وفيت به، وكلامك مع ما فيه من الإيجاز يفهم منك السامع كل ما قصدته من المعاني، هذا القيد الأول، لأنك إذا تكلمت بكلام أوجزته وقصرته ولكن السامع فهم بعض مقصودك دون بعض، هذا قيد اختل، إذن فالكلام فيه إخلال، الكلام فيه إخلال، هذا إيجاز غير بلاغي، عندما ندير به إذا لا بد أن توجز مع الوفاء بالمراد، أي المحافظة على المعاني التي تريد وعلى المقصود الذي عندك. والقيد الثاني لفائدة، يعني أن هذا الإيجاز عنده فائدة دعت إليه. حل قلنا كاين واحد نكتة بلاغية، يعني واحد سبب بلاغي، لأن الإيجاز إذا كان بغير سبب إذن هذا عبث، العبث. لا، احنا دائما المتكلمون الذين هم في المستوى العالي لا يوجزون إلا إذا اقتضى المقام الإيجازي، وإلا ما تكونش بلاغة. البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال، إذا كان الحال يقتضي الإطناب أنت أوجزت، إذا كان المقام ديال الكلام ليس فيه ما يدعو إلى الإيجاز وأوجزت، إذا ما كاينش فائدة ديال الإيجاز، لم تقم فائدة الإيجاز، فهذا الإيجاز حينئذ ممقوت غير محمود. إذن لابد أن يكون هناك سبب الإيجاز، سبب الإيجاز. وطبعا سنبين هذه الأسباب، لا غير تعرف بأن الإيجاز هو كون اللفظ أقل من المعنى، وأن المعنى أكثر من اللفظ، ولكن بقيدين مع الوفاء بالمراد لفائدة. كيف إذا دعتنا إلى ذلك وأوجزنا مع أننا وفينا بالمراد والمقصود، فجعلنا المخاطب يفهم المقصود مع وجازة العبارة. إذن هذا هو الإيجاز. وكما سيأتي يعني قبل ما نذكر الأقسام على كل حال، غير باش تعرف أن الإيجاز إنما يكون عند حدوث داعي إليه، سبب اللي عبرنا عليه بالفائدة لفائدة. ومن هذه الفوائد مثلا ضيق المقام، إذا كان المقام الذي تتكلم فيه ليس فيه من الوقت ما يسع الكلام بكامله، لو أخذت تتكلم بكلام كله دون إيجاز لفات المطلوب، لفات المطلوب. ولذلك كما سيأتي في بعض في نوع من أنواع الإيجاز اللي هو الإيجاز بالحذف، أننا قد نحذف حتى المسند أو المسند إليه، قد نحذف عمدة في الكلام. علاش؟ لأن المقام ضيق، الوقت فيه ما لا يسع ذلك. مثلا لو رأيت طائرة تسرع بشكل غريب وأردت أن تخبر عن هذا الذي رأيته، فأنت ما عندكش الوقت باش تقول له هذه طائرة، لا كتوجز الكلام، تحذف منه بعضا فتقول طائرة، فحذفت المسند إليه مبتدأ واقتصرت على المسند خبر، فهذا الحذف هو طبعا إيجاز. والداعي الفائدة لهذا الإيجاز أن المقام يقتضي ذلك، المقام ضيق، ضيق المقام، لأنك لو أمهلت نفسك وتكلمت على راحتك ربما يفوت الذي تريد أن تخبره، يفوته المنظر. أو طائر مثلا غريب الشكل كذا، طائر، هذا طائر. إذن على كل حال الإيجاز قلنا هو كون المعنى أكثر من اللفظ مع الوفاء بالمراد لفائدة. وهو كما قلت لكم ينقسم إلى قسمين، إيجاز قصار وإيجاز حذف. إيجاز قصار بمعنى أنه لم يحذف فيه شيء، ما زال أجزاء الكلام وعناصر الكلام كلها كينا، ولكننا عوض أن نعبر بكلمات كثيرة اقتصرنا على كلمات قليلة، وهذا كثير في السنة النبوية، كثير في السنة النبوية. ومن نماذج هذه الأنواع أو هذا النوع من الإيجاز بالقصار قوله صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب. انظروا إلى هذا الكلام الوجيز كم يحمل من معنى، يعني هو تضمن معاني كثيرة، من بينها أن طبعا المراد بالركب الجماعة، الجماعة من الناس مسافرون، وقد كانوا يستعملون في السفر الدواب، الدواب. فالجماعة من المسافرين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الركب بأن يؤمر عليه أحدهم، أحدهم. فإذا سار الركب، سارت القافلة، فأميرهم هو ضعيفهم. الأمير بمعنى بي الذي يعني يأمر وينهى، يقول لهم كيف هنا ولا كذا ولا لا، يعني أن هؤلاء رغم أن لهم أميرا أمروا عليه فلان، طيب، ولكن الضعيف فيهم العاجز الذي لا يستطيع سرعة السير وطوله استمراره، هذا يضطرهم إلى أن يسيروا بسيره. فكأنما طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفق بالضعفاء وهم معنا في الركب، فنسير بسيرهم ونراعي أحوالهم وما إلى ذلك مما يقتضيه الرفق بهم. سيروا بسير ضعفائكم. هذه المعاني كلها لخصها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة الوجيزة، الضعيف أمير الركب، مش هو اللي كيأمر كينها، ولكن يضطر الركب والجماعة المسافرة إلى أن يراعوا حاله فلا يتركونه، إذن فيسيرون بسيره ويراعون حاله ويأخذون بيده. فهذه المعاني كلها داخلة في هذا الكلام الوجيز، الضعيف أمير الركب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الطمع فقر واليأس غنى، الكلام الذي لو تأملته واستمتعت ببلاغته لعلمت أنه كلام نبي. شوف البلاغة النبوية والفرق بينها وبين بلاغة البلغاء. الطمع فقر واليأس غنى، يعني كلام وجيز تضمن معاني شتى. الطمع فقر، من كان يطمع فيما عند الناس فإنه لا يكفيه ما عنده، بل ولو كان هذا الذي عنده كثيرا ما دامت نفسه تطمع وما دام مجبولا على هذا الطمع فإنه دائما يمتد بطمعه إلى الزيادة، فلا يكتفي بما عنده ولا بما يأخذه، دائما يعني يريد المزيد فيبقى دائما فقيرا. الطمع فقر واليأس غنى، من كان يائسا من أن يصل إلى مال استغنى عنه، استغنى عنه. إذا أردت أن تكون غنيا عن شيء فيأس منه، كن منه يعني يائسا، كما يقول العلماء كلمة يعني حكيمة مأثورة، وهي مستمدة من هذا الهدي النبوي ومن هذا من هذه البلاغة النبوية. العلماء شنو كيقولوا؟ يقولوا كم حاجتين قضيناها بتركها، كم حاجتين قضيناها بتركها. تريد أن تفعل حاجة من الحوائج الدنيوية وتجند لها نفسك وطاقتك وجهدك ومالك إلى آخره، فقد يشق عليك الوصول إليها. العالم الراشد العاقل الحكيم هو الذي إذا رأى نفسه سيجهدها في الوصول إلى هذه الحاجة تركها، وإذا تركها فقد قضاها، ولكن يتركها ولا يجعل نفسه ميالة إليها، لأن قد سوش عليه النفس الميالة إلى ما تركته تشوش عليك. لذلك عبر عن هذا الترك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم باليأس، واليأس غنى. ولذلك قال الشاعر وهو أيضا آخذ هذا المعنى من البلاغة النبوية، قال ولا يسليك كالياس، أي اليأس، ولا يسليك كالياس، يعني إذا أردت السلوان والعزاء فيأس من الشيء الذي أنت مشدود إليه، فإذا يأست منه ولم يعد عندك طمع فيه فقد استرحت واستغنيت عنه. ولا يسليك كاليأس، كاليأس، اليأس يسلي، يسلي يعني يجعلك تسلو ولا تغتم ولا تهتم. إذن هذه المعاني كلها مضمنة في هذا الكلام النبوي الشريف. الطمع فقر واليأس غنى. ولو أراد الواحد أن يشرح هذا الكلام النبوي فيمكن أن يملأ الصفحات، مع أنه كلام وجيز، كلام نبي. كذلك القول المشهور الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فهذا الكلام يدل على أن البيان والإفصاح والبلاغة في الكلام تؤثر في السامعين تأثير السحر في مسحوره. هذا المعنى كله تضمنه كلام وجيز: إن من البيان لسحرا. كاين في الرواية المعروفة تتمة أخرى: وإن من الشعر لحكمة. إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. حكمة. فإذا كل هذه الأحاديث النبوية هي من قبيل الإيجاز، من قبيل الإيجاز البليغ، لأن المعنى محافظ عليه والفائدة الموجبة لهذا الإيجاز قائمة بشكل قوي. فلذلك هذا ضرب من الإيجاز الذي نجده في البلاغة النبوية في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو إيجاز القصاري. وعدنا إيجاز الحذف. إيجاز الحذف يعني ما كان ليس فقط أننا نختصر الكلام ونكتفي بأقله عن أكثره، ولكن قد نحذفه. دابا هذا إيجاز القصار ما حذفنا شيئا، ولكن قد نحذفه ولا نكون بهذا الحذف خالفنا سمت اللغة العربية وخالفنا منهج العرب في كلامهم. لا أبدا، العرب كانت تحذف، العرب كانت تحذف. وإن من أنواع المجاز الحذف. هناك يعني نوع معروف من أنواع المجاز اللغوي وهو المجاز بالحذف، المجاز بالحذف. فالحذف إذا كان خاضع للقواعد وملتزم الضوابط فهذا على كل حال حذف بليغ يساعدنا على الإيجاز. فمن أراد الإيجاز عن طريق الحذف فمنهجه قويم ومسلكه صحيح. والكلام عن الإيجاز في الحذف طويل، لأن كاين الحذف على مستوى الكلمة، وكاين الحذف على مستوى الجملة، وكاين الحذف على مستوى الجمل. كيمكن لك تحذف كلمة واحدة، كيمكن لك تحذف جملة كاملة، وكيمكن تحذف جمل متعددة. ولكن دائما خصنا نستحضروا القيدين، أولهما الوفاء بالمراد، يعني أنك تحذف أيها المتكلم جملة أو جملتين أو عدة جمل مع الحفاظ على مرادك ومقصودك. القارئ والسامع يمكن أن يفهم مرادك رغم أنك حذفت من كلامك كثيرا جملا. طبعا أيضا هذا الحذف له فائدة. إذن هذا قسم طويل وواسع، لذلك سوف نعود إليه إن شاء الله في الحصة القادمة. سنتوقف هنا ونعود إلى القسم الثاني اللي هو الإيجاز بالحذف، نعود إليه في الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله. شيخنا